فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكانت من بداية سورة الجن إلى الآية 19 من سورة المزمل، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا ونحن في هذه الأوقات النيرات أن نرفع أكف الضراعة لله عز وجل، فهو الذي ينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فاللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين، أفض علينا بفضل ورحمة منك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا، حقق لها الأمن والأمان، والسلم والسلام يا أكرم الأكرمين، يا رب. يا رب يا من يتوب على العصاة ويجيب دعوة من دعا. يا من يتوب على العصاة ويجيب دعوة من دعا. سبحانك اللهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم لا نحصي ثناءك يا إله. يا رب يا رب يا رب لا تعجل على الجاني بما كسبت يداه. يا رب يا رب لا تعجل على الجاني بما كسبت يداك. يا رب يا رب يا رب وفقنا وأرشدنا. يا رب يا رب وفقنا وأرشدنا إلى طرق النجاة. يا رب يا رب وفقنا وأرشدنا. يا رب وفقنا وأرشدنا إلى طرق النجاة. يا يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا حي يا قيوم يا صمد يا صمد يا صمد تنزه في علاه. يا حي يا قيوم يا سند يا سند يا سند تنزغ في علاه يا رب يا رب ألهمنا الرشاد يا رب ألهمنا الرشاد ألقمنا الرشاد وتب على كل العصاة يا رب يا ألهمنا الرشاد وتب على كل العصاة واغفر لنا اغفر لنا وأدم لنا الستر الجميل واغفر لنا وأدم لنا واغفر لنا وأدم لنا وأدم لنا الستر الجميل مدى الحياة وارفع مقام نبينا ارفع مقام نبينا صلوات الله وسلامه عليه ارفع مقام نبينا في الأنبياء وفي الهدى بلغ إليه صلاتنا يا رب بلغ إليه سلامنا وصلاتنا وسلامنا بلغ إليه صلاتنا وسلامنا يزكو شذاه صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله قالوا تحب محمدا فأجبتكم إني بحب محمد أتعبد قالوا أتحب محمدا